تقول: ما أسباب الانتكاسة يا شيخ، وما الأسباب المعينة على الاستقامة؟ المعينة على الاستقامة أن يقبل الإنسان بصدق على الله عز وجل، فيستسلم لقضائه وقدره، ويسلم لشرعه، يكثر من الصلوات ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الإحسان، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الانتكاسة فلها أسباب عديدة، منها صحبة الأشرار، فإن الأشرار صحبتهم شر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس السوء، أو قال جليس السوء تنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم، أحسن الله إليكم وشكرا للوقت السائلة.